وفي أيضا ما يترتب على هذا السمع والطاعة من الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وفيه أيضا دليل على فائدة الطاعة والخشية والتقوى، وأن هذه الثلاث فائدة الفوز بالجنة والنجاة من النار. وفيها دليل على كراهة الندب بقوله قل لا تؤتني بأس، وهذا نهي. وقد اختلف أهل العلم في النظر هل هو مكروه أو حرام على قولين، فمن العلماء من يرى أن النذر مكروه، ومنهم من يرى أنه محرم، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى التحريم وهو أقرب، القول بالتحريم أقرب من القول بالكراهة، لأن الله تعالى نهى عنه بقوله قل لا تقتلوا، والأصل في النهي التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من بخيل، والمعنى يقتضيه أيضا، لأن الإنسان في عافية فكونه يلزم نفسه في أمر لم يلزم الله به هذا من تكليفه، من تكليف نفسه بما لم يكلف به. ثم أيضا المعنى ليقتضيه أن كثيرا من الناس الناذرين يندمون على نذرهم، لا سيما إذا كان النذر فيه نوع من المشقة، نعم، مثل حلف إن شفى الله مريضة أن يصوم من كل شهر 10 أيام، إن شفى الله مريضة يريد نفسه الآن يصوم 10 أيام من كل شهر، يصوم 10 أيام من كل شهر لقول من إلا لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر عن يطيع الله فليطع. وكثير من الناس الناذرين لا يوفون بنذرهم من أجل أنهم يرونه مشقا، يقول الحمد لله حتى نرى المطلوب كتب الله مريض ولا مزاح وهي، فلا يوفي لله بما وصى الله له به، الله يوفي له بما سرق على ربه وهو والعياذ بالله لا يوفي له، ولكن يوفي النتيجة والعاقبة عظيمة جدا. فلما آتاهم من فضله التوبة، ومنهم من عاهد الله لأن آتاني من فضله لن تصدقن ولن أكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به ولا تصدقوا وتولوا وهم معرضون ولم يكونوا صالحين. واللي حصل فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أي بسبب بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، وهذه نتيجة والعياذ بالله سيئة عظيمة جدا، أن يجعل الله نفاقا في قلب هذا الناظر الذي لم يسل الله تعالى بما عاهد الله عليه، لأنه يعني عاهد الله على هذا الشيء. وأما من نذر معصية فلا يجوز الوفاء بها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فنفسك وإن ألزمتك بفعلها فإنك لا تطيعها، فما لا تطيع أميرك إذا أذنك بأمر فيه معصية الله، كذلك أيضا لا تطيع نفسك إذا أذنك بأمر فيه معصية الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومع ذلك فعل الناذر كفارة يمين، فالناذر ما يخلو في الحقيقة من بلاء يلزم به نفسه أقل كفارة يمين، حتى لو قال الإنسان مثلا لله علي نذر، بس هالكلام لله علي نذر ولا قتل يسجل عليه يجب عليه كفارة يمين، وبهذا نعرف خطورة النذر. وأما ما يتوهم بعض الناس من أن النذر يحصل به المطلوب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى هذا الوهم بقوله فإنه لا يأتي بخير، ليس يجب الخير، مريضك قد قدر الله أن يبقى قبل أن تنذر، وليس نذرك سببا للاستغراء بالتأكيد، يعني ليس نذرك سببا للشفاء، الله عز وجل أكرم الأكرمين، ليس يتوقف كرمه على شيء يكفيها الإنسان من مسترة إذا لم يدلك على شنطة تبتنى بإنسان. إذا أنعم الله عليك النعمة فأنت أخفره عليها، أخفره عليها بما جاءت به الشريعة. وأما أن تقول ماذا الله في هذا، كأن تقول الله مهم يعني يسكي هذا المريض إلا لم يشرب. نعم، أبا أنظر له على تنسي ثم تأتي البلوى فيحصل الأمر عنده لا به، يحصل عنده لا به، وهذا من الابتلاء. لذلك ينبغي لكم بل يجب عليكم أن تحذروا من النذر، وأن تولوا الناس من بلد الخير. أمد عليه السلام وهو لا ينطق عن الهوى في هذه الأمور أخبر بأنه لا يأتي بخير. وكم من طالب نذر إن الله نسحه من كون فات خير ينجح الله ولا في خير ما كان وإذا قيام بعد من ذات. ليه؟ لأن النفس الحقيقة الضعيفة الإيمان لا يهمه من يخالف، يقول حتى مقصود ولا من نفس. على كل حال هذا النذر يستدل على تحريمه بقوله لا تحرمه. طيب، وفيه وجود تقييد الطاعة بالمعروف، أن تكون طاعة بالمعروف. إثنان معروف من بين الناس ولا من الشرع؟ طاعة معروفة من الشرع بالشرع من بين الناس، لأن الناس قد يعرفون شيئا يظنونه طاعة وليس بطاعة. ويستفاد منها أنه لا تجوز الزيادة على الشرع في الطاعة ولا النقص، لقوله طاعة معروفة بدون غلو ولا تقصير. وفيه أيضا إحاطة علم الله بكل شيء، لقوله إن الله خبير بما تعملون، أي بكل ما تعملونه حاضرا ومستقبلا. والفائدة من ذكر علم الله فيما نعلم ليس مجرد من يخبر من يعلم، لكن فائدة من ذلك ايه؟ والتغيب ولا التحريف كلاهما الا اذا اقتربت بان واحدة منهما فقط، والا تكون تعلم ان الله يعلم كل ما تعمل، يعني ينصتك على عبادة. حمل وعليكم ما حملتم من التبليغ، ومن عليه ما حمل من التبليغ، وعليكم ما حملتم من طاعته، وان تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول الا البلاغ المبين، اي التبليغ البين. يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاه والسلام امرا له ان يقول الناس اطيعوا الله واطيعوا الرسول. لقد سبق أن الطاعة موافقة الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه الطاعة. يقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في إعادة العامل يدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، وأن ما جاء به فكما جاء به عن الله. ولهذا قال العلماء إن ما وجب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي وجب في القرآن من أمر أو نهي، وهذا واضح لأنه جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، حيث قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله الرسول أي بالعهد، وهو عهد جهيد، يعني الرسول المعبود بينكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست كقوله تعالى فعصى فرعون الرسول لأن قوله صلى الله عليه وسلم رسولا عهد بكم أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أما هذه فهي للعهد الذهني أي الرسول المعهود بينكم الذي تعرفونه. فإن تولوا عن طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل لا. فإن تولوا عن طاعتكم بحذف إحدى التاءين خطاب لهم. فإن تولوا بالمؤلف ما نتولوا فعله هذا من التولى الإعراب، لكن من حيث الله أصلها تتولوا. فإن تتولوا خطاب للناس خطاب للناس، فإن تتولوا أيها الناس فإنما عليه الحكم بلا آخر. لكن حذفت منها إحدى التاءين، وقد اختلف هل اختلف المحيطين هل المحيط تاء مضارعة أو المحيط تاء الفعل. منهم من قال تاء الفعل لأن تاء المضارعة جيء بها لمعنى فلا ينبغي حذفها، ومنهم من قال تاء المضارعة لأن تاء الفعل أصلية وأن تاء المضارعة فهي بائدة فهي أولى بالحذف من الحرف الأصلي. وعلى كل حال فلسلح الخلاف في هذا لفظي ما ترتب عليه امر معنوي، لكن المعنى لكن المراد تتولى. نظير ذلك في حد التعين قوله تعالى فانذرتكم نارا تلظى، تلظى بمعنى تتلظى، وليس تلظى في الماضي والا لقد تلظت، لكنها فعل مضارع حذفت منها في التعبير. فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمل من التبليغ والبيان والدعوة، فإن هذا صلى الله عليه وسلم بلغ بلاغا مبينا ودعا الناس أيضا إذ هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمران، والمؤلف اقتصر على أحدهما، الواجب عليه التبليغ والدعوة، وقد بلغ ودعا عليه الصلاة والسلام، بلغ الناس ودعاهم إلى الله وقام بما يجب عليه. وعليكم ما حملتم، يحلكم منا فحملنا طاعته واتباعه. وعلى هذا فإن أحل هو بما عليه صار مستحقا لنا يترتب على ذلك، وإن أحللتم أنتم بما يجب عليكم صرتم مستحقين لجزاء ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين فقام بما حمل، لكن الذين أعرضوا لم يقوموا بما حملوا. وفي هذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ملزما بهدايتهم، وهذا كثير في القران لست عليهم بمسيطر افانت فكر الناس حتى يقولوا مؤمنين، فانما عليك البلاغ وعليه الكتاب. فهو ليس ملزما، بل ان الله نهاه ان يكون في صدره حرج وضيق، قال وخذي فلا تحزن عليهم ولا تقل في ضيق مما يقولون، وقال لعلك دافع نفسك الا يكون مؤمنين، يعني يهلك نفسك لعدم ايمانهم. وهكذا ايضا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء، انما عليهم البلاغ والدعوه، أما هداية الخلق فهي إلى خالقه تبارك وتعالى وليس عليك هداية. قال الله تعالى مرقبا في طاعته وإن تطيعوه تهتدوا، يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وفي هذا إشارة إلى ما سبق

ولذلك إذا دخل الإنسان في نسل وجب عليه أن يأتي به كنافرة. فلو أراد الإنسان أن يتنفل في ناسبة صلاة نسل يترك مثلا التكفير أو يترك التكفير أو يترك التشهد أو يترك مثلا أمر نسل فأنا كل واحد نقول له هو نسل قبل أن تبدأ فيه. فإذا دخلت صار الإتيان به على الوجه المشروع أمرا مفروضا أمرا مفروضا. واضح؟ لو قال أدخلني نسل ودست قبل أركع خمس نسل أو أدخلني ودست مرة واحدة أليس ذلك نسلا؟ نقول له هذا لا يجوز، لأنه إذا كان نسلا فإن إقامته على الوجه المشروع واجبة. طيب، وقوله تعالى وآتوا الزكاة أي أعطوها، أعطوها لمن؟ نعم للمستحقين، وقد بين الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة بينهم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ورغم ما صلحت عليك الزكاة وأطيعوا الرسول. أطيعوا الرسول، الطاعة سبق من أنها موافقة الأمر فعلا للمأمور وتركا للمكروه. وقوله أطيعوا الرسول هذا من باب حق العام على الخاص، فإن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من طاعة الرسول، لكن هذا من باب التمييز بفضل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يقولها الرسول أن للعهد الذهني، يعني رسول الذي هو معروف لديكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لعلكم ترحمون يقول أي رجاء الرحمة، وهذا يدل المؤلف على أنه جعل لعل للرجع، لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار المتكلم، يعني أنكم تفعلون ذلك لأجل أن ترحموا طابعين بذلك الرحمة، لكن هنا لعل للتردي، لكن باعتبار من؟ باعتبار الفاعل أنه مخاطب لا باعتبار المتكلم، فإن المتكلم وهو الله عز وجل لا يعتره شيء حتى يترجع. ويجوز أن نجعل لعل للتعليم، وتكون باعتبار من؟ باعتبار المتكلم، باعتبار المتكلم، يعني أطيع الله وأطيع الرسول لأن ذلك سبب لرحمتكم، وهذا أقرب. فإن لعل في كلام الله بل في كلام كل مخاطب أو مخاطب بالأسف تحمل على ما يريد المتكلم لا على ما يريده المخاطب. وعلى هذا فنقول لعل للتعليم، ويكون فيه دليل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول سبب لرحمة الله. وقول لعلكم ترحمون من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. فوائد هذه الآية وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. لما في الوجوب؟ من الأمر، لأن الأصل في الأمر الوجوب. فضيلة الزكاة حيث قرنت بالصلاة، وهي مقرونة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وسبب ذلك والله أعلم أن الزكاة عبادة مالية محضة، والصلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما

في صنوف الأحزاب. أما في سورة النساء فقوله تعالى إن الذين كفروا لم يكن الله ليهديهم ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. هذا في سورة النساء. وفي سورة الأحزاب من كفر سعيرا خالدين فيها أبدا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ففي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم، فهذه ثلاث آيات صريحة ونص على تأديب السلوكه. وبهذا يعرف ضعف من قال من أهل العلم، ضعف قول من قال من أهل العلم إنه لا تأديب لأهل النار. واشتبه عليه قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يشتبه عليه قوله خالدين فيها في أهل الجنة ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لم يشتبه عليه لأنه قال عطاء غير مثيل، وهنا قال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. لكن ليس معنى ذلك إن ربك فعال لما يريد إنه سيرفع عنهم هذا العذاب، بل لما كان هذا الانتقام منهم وعمل ليس من الأمر الذي يختاره الإنسان حتى تذكر منة الله عليه باستمراره، قال في أهل الجنة عطاء غير مثيل، وقال في هؤلاء إن ربك فعال لما يريد فلا يمنعه شيء أن يفعله أن يفعل ما يريد. طيب إذا ما الآية هذا فيها لا تجنيها بأحقابها لأنه لأن أولا إنه لا يكون بأحقابا متعلقة بما بعدها، يعني أحقابا لا يذوقون، وأحقاب أخرى تنقل العذاب. أو يقال أحقابا أي مددا طويلة، وهذا لا يمنع التأديب بسنين عظيمة. لأن التأديب هل هو ينقص عن الأحقاب؟ أحقاب له نقص فترات، لا أبدا ما يصير فترات، يعني المراد بهذا يعني لو تقول الله في جنة النار هذا الرجل الذي يبدأ بالناس كله كذب أحقابا أحقابا، يعني كل التأديب هو أحقاب طويلة طيبة. على كل حال هذا ما يعارض التأديب بالأسف، إما أن نقول بأنه متعلق بالنبادة وهذا ضعيف عندي، وإما أن يقال أحقابا كونها أحقابا كثيرة طويلة لا ينفع التأديب لأن التأديب أحقاب أبدا. هذا ما له نهاية، هما أهل الجنة ما له نهاية. ولا تتصور قول ان احقابا مدد احقابا مدد يكون الجلاء منها، لا احقابا على احقابا من الشق وهي المدة من السنين، فلا فرق احقابا احقابا احقابا متوالية الى ما لا نهاية. نعم، فالحق مثلا اذا قلنا الحق زمن يسر وقلنا احقابا يعني مددا طويلة، كل حق زمن يسر الى ما لا نهاية يسر. لو أنه قال أحقابا عددها سواء كان نجد، لكن حتى المدة المؤددة هي أحقاب في الحقيقة هي أحقاب. فعلى كل حال مهما كان الأمر، يعني مهما فهمنا من كلمة أحقاب من التحقيق فإنها لا تعارض صريحة التأديب، لا تعارض الإطلاق. قال إنكم في هذا بعد 2000 سنة لا نقول إنه بعد 2000 سنة هنا جواب نعم أعوذ بالله. قلنا إن أهم ما تدل على التأديب لأنه لو كان غير مؤبده لكان مواهم آخر النقاط. وفيها أيضا